عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا مع سورة الشورى، ونسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بكتابه وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. وكنا نتحدث عن قول الله تعالى: فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، وبقي علينا قول جل ذكره: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. نسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا كلها. ويا أيها الأحبة الكرام، هذه آية أو هذه جزئية من آية عظيمة: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغفروا يغفر لكم، واشفعوا تؤجروا، وارحموا ترحموا. كما أنك إذا أردت أن يغفر الله لك اغفر لإخوانك، فإذا غفرت ذنوب إخوانك في حقك غفر الله تعالى لك، وإذا عفوت عنهم عفى الله عنك. ومولانا جل ذكره قال: والذين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وتباركت أسماءه وتعالى صفاته، قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا، جل جلاله وتباركت أسماءه. فيا أيها الأحبة الكرام، ها هو رسولنا صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم من عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال صلوات ربي وسلامه عليه: لقد لقيت من قومك، يعني لقيت منهم ما لقيت عليه الصلاة والسلام، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت، يعني يوم الطائف، إذ عرضت نفسي على ابن عبد يلير بن كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا سحابة قد أظلتني، فإذا فيها جبريل عليه السلام، فناداني فقال: يا محمد، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وإن ربك أرسلني ومعي ملك الجبال، فمره بأمرك فيهم. فسلم عليه ملك الجبال وقال: يا محمد، لو شئت أطبق عليهم الأخشبين، يعني أطبق عليهم الجبلين العظيمين فيصير ترابا. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يوحد الله. الله أكبر، يعني جاءت له الفرصة العظيمة لينتقم ممن آذوه، ولكن صدق الله لما قال: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، عليه الصلاة والسلام. وأيضا قسم رسولنا صلى الله عليه وسلم مالا بين أصحابه، والحديث الصحيحين أيضا. قال ابن مسعود: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم قسما، فقال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. الله أكبر، شوف لما يقول هذا لسيد الأولين والآخرين: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم حتى رؤي الغضب في وجهه، ثم قال: رحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. يصبر نفسه، يذكر نفسه بإخوانه الأنبياء السابقين: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. يصبر بذكرى سيرتهم الجميلة. هكذا أيها الحبيب، أنت تصبر إذا ذكرت سيرة سيد الأول والآخرين وحياته الجليلة الحافلة بالترجمة العملية للقرآن الكريم. وروى البخاري ومسلم في صحيحهما عن أنس قال: كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه برد النجراني غليظ الحاشية، الحاشية حاشية العنق غليظة، قال: فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة، قال: جبذه جبذة شديدة، فنظرت إلى صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت فيها، أثرت فيها حاشية، أثرت بها حاشية الرداء من شدة جبذته. ثم قال الأعرابي: يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك. سبحان الله العظيم، يعني هذه غلظة شديدة، سائل ومحتاج ويأتي في هذا الجفاء، ولكن رسولنا ما كان يعامل الجاهل بمثل معاملته ولا يسفه مثل سفه يستفيه، ولكن كان يحلم ويعفو ويصفح. فالتفت إليه صلى الله عليه وسلم فضحك وأمر له بعطاء عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه عليه الصلاة والسلام، قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه، يعني حتى جعل الدم يسيل منه عليه الصلاة والسلام، ويمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. سبحان الله العظيم. وهكذا أيها الحبيب سلفنا الصالح ساروا على هذا النهج المبارك، ألا وهو العفو عند المقدرة، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه كان ينفق على مصطح ابن أثاثة، وكان مصطح ابن خالته، وكان فقيرا، فلما تكلم المنافقون في عرض أم من عائشة رضي الله عنها ورموها بالكذب والبهتان، تكلم مصطح مع من تكلم، فغضب أبو بكر: كيف يتكلم في ابنته ويرميها بما هي بريئة منه، وبرأها الله من فوق سبع سماوات، فأقسم ألا يصل إلى مصطح منه نافعة ولا ينفعه بشيء أبدا، وقطع النفقة. فأنزل الله تعالى بعدما أقيمت الحدود وجلد مصطح، أنزل الله جل ذكره قوله تعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. والله يا إخواني نقولها لأنفسنا: ألا تحبون أن يغفر الله لكم. يا أخي إذا كنت تحب أن يغفر الله لك، بينك وبين بعض أحبابك خلاف شقاق، دامت هجرته ودامت وطال زمانه، لماذا لا تستعن بالله وتبدأ وتكن أنت من خير الناس وتعفو لعل الله يعفو عنك، وتغفر لعل الله يغفر لك. وفي الصحيح صحيح البخاري عن ابن عباس قال: استأذن الحر بن قيس على أمير المؤمنين عمر، وكان ابن أخيه كان من أهل مشورة عمر رضي الله تعالى عنه، عفوا الحر بن قيس عمه عيينة بن حصن، عيينة بن حصن استأذن على، قال الحر بن قيس: يا ابن أخي لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. فاستأذن الحر بن قيس لعمه فأذن له عمر، فدخل عيينة بن حصن، وكان عيينة بن حصن الفزاري رجلا عنده جفاء، رجل فيه جفاء وغلظة، فدخل على أمير من عمر وقال: إيه يا ابن الخطاب، ما قال السلام عليك يا أمير المؤمنين، شوف داخل على أمير المؤمنين وعلى عمر رضي الله عنه الذي تفر منه الشياطين، وكان كبار الصحابة يهابونه، وزيادة على عدله وعلى يعني قيامه بحق الله، يقول: إيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل وما تحكم بيننا بالعدل. انت ما بتعطينا عطاء كبير ولا بتحكم بيننا بالعدل والعياذ بالله، وهذا كذب. فهم أن يوقع به رضي الله عنه، فذكره ابن أخيه حافظ القرآن الكريم الحر بن قيس، قال يا أمير المؤمنين إن الله قال لنبي صلى الله عليه وسلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، ووالله إن هذا لمن الجاهلين. قالوا والله ما جاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. شو الفرق العظيم بينه وبينهم؟ إذا ذكروا بالقرآن تذكروا وقفوا وانتفعوا، وإذا ذكروا بسنة سيد الإعلام تذكروا وانتفعوا وقفوا، فأكرمهم الله وأعلى الله ذكرهم. أبو الدرداء أسمعه رجل كلاما سيئا يعني يسب أبو الدرداء، فقال أبو الدرداء يا هذا لا تغرق في سبنا، يعني لا تكثر من السباب، ودع للصلح موضعا، يعني خلي الباب متوارب كما يقولون. يعني أحيانا بعض الناس في خصومته شديد أعوذ بالله، وهذا من أبغض الناس عند الله، نسأل الله العافية والسلام يا رب. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الناس عند الله الألد الخصم، الألد الخصم الشديد في خصومته. لا، يعني المؤمن كالجمل عظيم لكن الأنف إذا انقيد انقاد. إخوانه يقولون أهلا وسهلا، معلش عفى الله عنا وعنك، لكن لا يكن غليظا شديدا على المسلمين. قال فقال أبو الدرداء لو يا أخي لا تغرقن في سبنا ودع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بمثل أن بأكثر من أن نطيع الله فيه. وهذه رائعة، يا سلام لو أن الله أكرمنا بها. إنسان يعصي الله فيك يغتابك وأنت تطيع الله فيه تعفو عنه، لعل الله أن يعفو عنك. قال أبو ذر رضي الله عنه، أبو ذر رضي الله عنه كان له غلام، فجاء الغلام يوما وأرسل الشاه على علف الفرس متعمد، عاوز يشوف أخلاق الصحابة إيش. فقال وغضب أبو الدرداء، غضب أبو ذر، فقال له لما أرسلت الشاة على علف الفرس؟ قال أردت أن أغيظك، دغري كده صراحة كده، أردت أن أغيظك. فقال والله لأجمعن مع الغيظ أجرا، أنت تريد أن تغيظني يعني الشيطان يأتي، والله لأجمعن مع الغيظ أجرا، اذهب أنت حر لوجه الله تعالى. إخلاق أخلاق الكبار فعلا، أخلاق العظام. ابن عباس رضي الله عنه سبه رجل، فلما فرغ قال ابن عباس يا عكرمة هل للرجل حاجة فنقضيها له؟ فاستحيا الرجل ونكس رأسه رضي الله عنهم وارضاه. أبو هريرة يا إخواني رضي الله عنه وارضاه سبه رجل، فلما انتهى الرجل قال أبو هريرة انتهيت؟ قال الرجل نعم، وإن أردت أن أزيدك أزيدك. في ناس بقى عندها جرأة، يعني إن أردت أن أزيدك من السب زد. فقال أبو هريرة يا جارية ثني، نادى على الجارية، الرجل سكن بينادى على الجارية ليه؟ فقال في نفسي بماذا سيأمرها؟ قال أبو هريرة ائتيني بوضوء، ائتيني بماء أتوضأ. فتوضأ أبو هريرة وتوجه إلى القبلة وقال اللهم إن عبدك هذا سبني وقال علي ما لم أعلمه من نفسي، يعني الكلام اللي عمال يسبني به هذا الكلام أنا لا أعلمه في نفسي، اللهم إن كان عبدك هذا صادقا فيما قال اللهم فاغفر لي، يعني لو كان هو صادق اللهم اغفر لي، وإن كان كاذبا فيما قال عليه اللهم اغفر له. فلما سمع الرجل ذلك انكب على رأس أبي هريرة يقبل رأسه رضي الله عنه. أحيانا العفو يعني أحيانا كثيرة جدا يفتح أبواب من أبواب الخير والبر وأبواب الألفة بين العباد ما لا يفتحها أي شيء. اسماعيل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وكان أمير المؤمنين دخل المسجد يوما، تعرف بقى مساجد السلف لم يكن فيها أنوار مثل أنوارنا، مساجد بالليل ظلمة سود كحل. دخل أمير من عمر بن عبد العزيز المسجد في ليلة مظلمة فمر برجل نائم وهو داخل ماشي داس على رجل نائم، فمر برجل نائم فعاثر به يعني كأن رجله خبطت في هذا النائم، فرفع الرجل رأسه وقال محدش شايف حد بس فيه واحد خبط. فقال له أمجنون أنت؟ إيه رأيك بقى تسمع الكلمة دي ينفع تسأل لواحد محافظ أو مدير شركة فضلا عن أن يكون رئيس أو أمير؟ مش ممكن. قال أمجنون أنت وما يعلم أنه من المؤمنين؟ فقال عمر رضي الله عنه لا أنا مش مجنون. قال فهم الحرس أن يوقع به، الحرس اللي مع سيدنا عمر هم عمر بن عزيز هم أن يوقع به، فقال لهم إنه سألني أمجنون أنت؟ قلت لا، بس حصلت مشكلة. رضي الله عنه رضي الله عنه. وأسمعه رجل يوما رضي الله عنهم وأرضاهم كلاما يكرهه، فقال عمر أردت أن يستفزني الشيطان لعزة السلطان؟ يعني أنت أردت أن تأخذني العزة بالإثم والشيطان يؤذني، فأنال منك اليوم وأنت تنال مني يوم القيامة؟ عفى الله عني وعنك. شو الفقه، شو الناس بتفهم إزاي؟ إيه والله يعني شو يقول له، يعني إذا إنسان أغضب السلطان بطش السلطان عظيم، يعني إنسان أغضب الحاكم الملك الأمير الرئيس وهذا الذي أغضبه بغير حق يعني ظلم سيبطش به، ويمكن يبطش مثلا بأقربائه ويبطش فيكون في اعتداء. ولذلك إذا كانت هناك زيادة على الحق هذه المظلمة يأخذها المظلوم يوم القيامة. قال أردت أن يستفزني الشيطان فأنال منك الآن وتنال مني أنت يوم القيامة؟ عفى الله عني وعنك. رضي الله عنه. عبد الله بن المبارك قال نوح بن حبيب كنت عند عبد الله بن المبارك فألح عليه أن يقرأ هو لهم من كتبهم، فقال هاتوا كتبكم حتى أقرأ. هو إمام شيخهم إمام عظيم رضي الله عنه، فجعلوا يرمون إليه الكتب، هي ما خمسة ستة عادين كده غلابة، لا آلاف مؤلفة جلسين، وهذا معاه كتاب يريد أن هو اللي يقرأ كتابه ولا، فجعلوا يرمون إليه الكتب قال من قريب ومن بعيد، وكان رجل من أهل الري يسمع كتاب الاستئذان فرمى بكتابه فأصاب صلعة عبد الله بن المبارك. أصاب صلعته، قال فانشق وسال الدم من رأسه، فجعل ابن المبارك يعالج الدم حتى سكن، ثم قال سبحان الله كاد أن يكون قتال. هو اللي يقول يعني إذا وحصل إيه كذا يحصل حرب، كاد أن يقول يكون قتال. ثم لما أراد أن يقرأ بدأ بكتاب هذا الذي جرحه لما رماه رضي الله عنه وارضاه. إبراهيم لأدهم، واسمع لهذه القصة ففيها معتبر. أحيانا كثيرة تسمع إنسان ممكن يستهزئ بك، هناك ناس لا يبالون بما يخرج من ألسنتهم. فالسعيد الذي يوفقه الله ويغمض عينيه عن علم، هو عارف وفاهم ولكن يغمض لله سبحانه يعفو لله. خرج يوما إبراهيم بن أدهم فمر على رجل يهودي ومع اليهودي كلب، فأراد اليهودي أن يغضب إبراهيم بن أدهم ويستهزئ به، فقال له اليهودي يقول لإبراهيم بن أدهم: يا إبراهيم، لحيتك هذه أطهر من ذنب كلبي أم ذنب كلبي أطهر من لحيتك؟ شوف سؤال خلاه يتقلق لحد النهاردة، يروح شيء الحجر وخط في راسه. يعني هذا سؤال يقال لعالم جليل، لإمام من أئمة الدنيا في زمانه في الزهد والورع، يقول له: لحيتك هذه أطهر من ذنب كلبي أم ذنب كلبي أطهر من لحيتك؟ فقال إبراهيم سريع لأن الدين عندهم حاضر، قال: والله إن كنت من أهل الجنة فإن لحيتي أطهر من كلبك، وإن كنت من أهل النار فذنب كلبك أفضل من لحيتي. كلمة حيرت تحير بقى العاقل. قال: فقال الرجل: والله هذه أخلاق النبوة، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة الكرام، هذا الخلق العالي، وهو خلق العفو والصفح، قال عنه حبيبك صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا إيه؟ رفعه الله. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. هذا الكلام نحن نقوله الآن كلام، لكنك لو جربت واقع عملي ستذوق حلاوة هذا العفو والله، وستجد ثمار هذا بعد سنين طويلة والله، تمر عليك يعني 10 سنوات بعد هذا العفو أو أكثر أو أقل، وإذا بك تجد سبحان الله العظيم بركات عفوك عن عباد الله، أن الكريم جل جلاله عفى عنك. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحد أصبر على أذى سمعه من من الله سبحان الله العظيم. والحديث عن البخاري: يدعون له الولد ويرزقهم ويعافيهم، ولك في نبي الله يوسف أسوة حسنة. شوف إخوانه يأخذوه، يفرق بينه وبين أبيه، أبونا بكريم، وهو يفرقون بينه وبين أبي وصفر صغير، ويبيعونه عبدا مملوكا، ويذهب به إلى بعيد جدا عن أبيه إلى بلاد مصر، ولم يرى أباه ولا إخوانه 10 سنين. يعني عندما تستقرئ قصة نبي الله يوسف تجد يعني مر 10 سنين، 20 عاما، أكثر، 30 40، قرابة 50 عام. ثم بعد ذلك يشاء الكريم جل جلاله ويصير ملكا على مصر، ويتبتلى الدنيا بالفقر المدقع، ويأتيه إخوانه في أمس الحاجة من بلاد فلسطين من الشام إلى مصر يأخذون الميرة، فيعرفهم، وإذا به لما عرفهم قالوا: أإنك لأنت يوسف؟ قال: أنا يوسف وهذا أخي، قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هل ربك يضيع عفوك عن عباد الله؟ والله أبدا. قالوا له: تالله، يعني والله، لقد آثرك الله علينا، ربنا فضلك واختارك علينا، وإن كنا لخطئين، نحن كنا مخطئين. ماذا قال له؟ لا تثريب عليكم اليوم. فيش عتاب، كلمة عتاب حينما قالها. أي أخلاق هذه يا إخواني؟ أخلاق النبوة. يريدون ما عند الله دنيا. ذهب يوسف إلى الله، وذهب إخوته، وذهب أبو يعقوب، وذهب من جاء بعدهم، ونحن كذلك سنذهب، لكن يبقى العمل الجليل الذي تقرب به إلى الله في ميزان حسناتك. وخاصة يا إخواني أحيانا يكون بين الأقارب، أحيانا يكون بين الإخوة، بين الأم وأبنائها، بين الأب وأولاده، بين الإخوة والأخوات، بين الأقارب. فإذا عفى واحد منهم كان هذا هو الكريم على الله، ويكون سببا في الألف والمودة. نبينا صلى الله عليه وسلم يا إخواني مع عبد الله بن أبي بن سلول، يعني عبد الله بن أبي بن سلول هذا قال: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة يخرجن الأعز من الأذل، وكان يؤلب الدنيا كلها على النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه في حياته. ولما مات قبل أن يموت استأذن عمر أن يضرب عنق عبد الله بن أبي بن سلول. ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طب هو عبد الله بن أبي بن سلول هذا صحابي؟ لا، ده هو كافر منافق نفاق كفر، لكنه بالجملة في الجملة مع أصحاب النبي. والإنسان الغريب البعيد الذي لا يعرف شيئا لو قتل مثل هذا الذي هو معهم ويصلي معهم، كان يأتي يصلي الجماعة ويذهب معهم في الجهاد أحيانا، فإذا قتل سيتحدث الناس فعلا أن هذا النبي يقتل أصحابه. طيب، ولما مات جاء إليه ابنه وكان صحابي جليل عبد الله ابن عبد الله بن أبي بن سلول، قال: يا رسول الله، مات أبي وأحب أن تعطيني قميصك أكفن فيه أبي. شوف، فأعطاه قميصه كفن فيه، لما كفاه غسله وكفنه قال: يا رسول الله، صل على أبي. قال: أفعل. جاء يصلي، تقدم سيدنا عمر أمسك ثياب النبي: يا رسول، تصلي عليه؟ وهو الذي قال يوم كذا كذا وكذا، جعل يذكر النبي كلام عبد الله بن أبي بن سلول. قال: يا عمر، إن ربي قال: إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، وسأزيد على 70 لعل الله أن يغفر لهم. فلما صلى عليه أنزل الله قوله: ولا تصل على أحد مات منهم أبدا ولا تقم على قبره. أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي كان شديد العداوة له جدا، وكذلك عبد الله ابن أبي أمية، عبد الله ابن عمة النبي، يعني ابن عمة النبي وابن عم النبي، أبو سفيان ابن أبو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب، الحارث ابن عبد المطلب، أبو سفيان الحارث ابن عبد المطلب ابن عم النبي، كان شديد العداوة جدا له. وإذا به يشاء الله عز وجل والرسول في طريق لفتح مكة، الله يقذف في قلبه الإيمان، هو وعبد الله أخو أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها. فإذا به يذهب في الطريق فالتقى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل عليه، جاء يبيعه، فأعرض الرسول عنه. تذكر الأذية العظيمة السنين الطوال، كلاهما كان شديد العداء. فلما أعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قالت أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك لا يكون أشقى الناس بك، ده أنت يعني صاحب العفو الجميل. فقال: أما ابن عمي فهو الذي نال من عرضي وفعل ما فعل، وأما ابن عمتي فهو الذي قال لي بمكة ما قال. جعل يذكر بعض كلامين، فجعلت ترققه: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك. فأذن لهما، فلما دخل عليهم وضع يده في يده تغير تماما، نطق بالشهادتين ثم قال: لعمرك إني حين أحمل راية، يتكلم مع الناس الزمان الأول، إني حين أحمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد، لك المدلج الحيران أظلم ليله، فهذا أواني حين أهدى فأهتدي، هداني هادي، غير نفسي ودلني على الله من طردته كل مطردي. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدره وقال: والله يا أبا سفيان، أنت طردتني كل مطرد. سبحان الله العظيم، شوف إنسان يطرده كل مطرد وهو سيد الأولين والآخرين، ويغفر له ويعفو عنه. عسى الله جل جلاله أن يغفر ويرحم عليه الصلاة والسلام. فهذه الأخلاق الفاضلة لا تنساها أبدا. في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه ورجعوا في غزوة، رجعوا من غزوة في وقت القائلة، فنزل واديا يقيلون فيه، فتفرق الناس، وجدوا شجرة ظليلة فتركها للرسول، وتفرقوا كل واحد منهم يستظل في ظل شجرة أو شيء. قال: فإذا بالرسول صلى الله عليه وسلم يعلق سيفه بهذه الشجرة، فيأتي أعرابي وينام، فيأتي أعرابي كافر مشرك يجد هذه الفرصة السانحة العظيمة، أصحابه متفرقين، وهو مر وجد الرسول نائم تحت ظل الشجرة وسيفه معلق، فأمسك بالسيف وسله على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستيقظ الرسول وإذا بهذا الأعرابي يضع السيف على رأسه، ف فقال: يا محمد، من يمنعك مني؟ قال: الله. الله، الله، كررها ثلاثا. فقذف الله الرعب في قلب الأعراب وسقط السيف من يده، فأمسك الرسول السيف وقال: وأنت، من يمنعك مني؟ قال: يا محمد، كن خير آخذ، كن أحسن، أحسن مني. فقال: تشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكن أعاهدك ألا أقاتلك ولا أكون في قوم يقاتلوك. رجع، عفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، رجع إلى قومه، قال: يا قوم أسلموا، والله جئتكم من عند خير الناس. كان سبب في إسلام قومه وأسلم بعد ذلك. هكذا قال ابن عبد البر: أن جارية لصفية، صفية أم المؤمنين، جاءت جارية وأتت عمر أمير المؤمنين فقالت له: يا أمير المؤمنين، إن صفية تحب يوم السبت. صفية أم المؤمنين، صفية بنت حيي، كانت يهودية وأسلمت وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه الجارية جاءت تكذب عليها لأمير المؤمنين عمر بعد وفاة الرسول وفاة أبو بكر: يا أمير المؤمنين، إن صفية تحب يوم السبت وتصل اليهود. فبعث عمر يسألها، فقالت: أما السبت فلم أحبه منذ أن أبدلني الله به الجمعة. سبت إيه وحد إيه؟ لدن الكفار، نحن مؤمنين أتقياء رضي الله عنهم. فلم أحبه منذ أبدلني الله به الجمعة، وأما اليهود فإن لي فيهم رحما فإني أصلها. صح، أصل الرحم هذه عشان الواحد يتعلم. فقالت، ثم قالت للجارية: ما حملك على ما صنعتي؟ قالت: الشيطان، الشيطان. قالت: اذهبي فأنت حرة لله تعالى. أيها الأحبة الكرام، هناك قصة صراحة عجيبة جدا نختم بها. هذه القصة في عالم الملوك، والإنسان إذا كان في منصب الملوك وعفى لا شك أن هذه يعني ترفع قدره. هذه القصة يقولون حدثت في بيت الخيزران زوجة الخليفة العباسي المهدي، وهي أم الخليفتين الهادي وهارون الرشيد. تقول زينب بنت سليمان ابن علي ابن عبد الله ابن عباس، زوجة المهدي بس هي الزوجة الأولى، قالت: كنت جالسة عند الخيزران فدخلت علينا جارية فقالت: إن بالباب امرأة لها جمال وخلقة حسنة وعليها من مظاهر البؤس ما يحزن، ما يحزن لها القلب. امرأة جميلة جدا ولكن عليها مظاهر البؤس يحزن لها القلب، وهي تستأذن عليك على الخيزران، تريد الخيزران اللي هي زوجة الخليفة العباسي المهدي، وقد سألتها عن اسمها فأبت أن تخبرني. فقالت الخيزران للخادمة: أدخليها. فدخلت امرأة كأجمل ما ترى العين من النساء، فقعدت إلى جنب عضالة الباب. أول ما دخلت جلست يعني على الباب كما يقولون، جلست جنب فاستوت، قال: فقالت إلى جنب عضالة الباب متضائلة، يعني مش بقى قاعد منفوش، لا يعني متضائلة مسكينة، مسكنة أصابها الزمان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من تقلبات الزمان. قالت: أنا مارية بنت مروان ابن محمد الأموي. كانت برضو ملكة زوجة الملوك، وهي بنت آخر خلفاء بني أمية. فقالت زينب بنت سليمان سريعا لها، قالت: فاستويت جالسة وقلت لها قبل أن تجيب الخيزران: لا حياك الله ولا قربك، والحمد لله الذي أزال النعمة عنك وهتك سترك وأذلك. سبحان الله العظيم. أتذكرين يا عدوة الله حين أتاك عجائز أهل بيتي يسألنك أن تكلمي صاحبك الملك خليفة في الإذن بدفن إبراهيم بن محمد فأسمعتهن أسوأ الكلام وأخرجتهن ذليلات حقيرات. قالت فضحكت ماريا بأحسن ثغر برغم بؤسها وقالت أي ابنة عمي أي شيء أعجبك من صنيع الله بي على فعلتي تلك. ما هو بسبب مثل الذي كنا فيه أزال الله النعمة وأزال الله الملك وابتلانا وعلى قسوتي هذه وعقوقي فوالله لو لم يكن من عقاب الله لي إلا ما ترين من حال الآن لكفى. فهل تريدين الاقتداء بي حتى يصيبك ما أصابني؟ ثم قامت تريد أن تخرج فقالت لها الخيزران وغضبت ليس هذا لك يا زينب، فهذه امرأة قصدتني وفي داري وطلبت عوني وجواري. ونادت ماريا طالبة منها الجلوس اجلسي معتذرة إليها، فرجعت ماريا بنت مروان قائلة والله يا أخية ما جاء بي إلا الضيق والجهد، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من تقلبات الزمان يا رب وأن يديم ستره وأحسنه علينا، الذي لا يخفى عليك من حالي. فقامت إليه الخيزران زوجة الخليفة فعانقتها وأمرت جواريها أن يقمن برعايتها والعناية بها ومنحتها من الملابس والطيب ما يليق بمثلها ملكة وزوجة الملوك، ثم أجلستها بجوارها وأمرت لها بالطعام وإذا بها وطلبت من جوارها أن تقيم وطلبت منها أن تقيم معها في بيتها وأن تعد لنفسها في مقام اختها. فاستبشرت ماريا بذلك ودعت للخيزران بكل خير. فلما علم الخليفة العباسي بذلك غضب على زوجتي زينب التي فعلت هذا وآذت بنت الملوك وزوجة الملوك، وإذا به كذلك يأتي إليها ويقول إنما أنا أخوك وأنت في بيتك. فأقول إخواني نسأل الله سبحانه جل جلاله يسترنا ويغفر لنا ويعفو عنا ويتجاوز عن سيئاتنا، وإن لم يكن في العفو إلا راحة البال وأن ينام الإنسان وصدر مستريح، فهذه تكفي بإذن الله تعالى، فضلا عن أن الكريم جل جلاله يعفو عنك ويغفر لك ويصفح عنك. فنسأل الله سبحانه جل جلاله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يعفو عن سيئاتنا. اللهم لا تدع لنا همًا إلا أذهبته، ولا ذنبًا إلا غفرته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا مرضًا يا ربي إلا شفيتنا جميعًا منه. اللهم عنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا يا رب ولا تخذلنا، واكرمنا ولا تهنا، ولا تنسى هذه الآية أبدًا، وإذا ما غضبوا هم يغفرون. وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.